أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. فعلم الدين هو دليل الفلاح والنجاح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ الحظ الوافر. إذن علم الدين به يعرف الإنسان ما فرض الله وما حرم، والله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقهم يأمرهم بعبادته وهو غني عن عبادتهم. كيف تعبد الله؟ ليس بالجهل، بالعلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فعلم الدين هو حياة الإسلام، ولكن تنبيه هام، وهو أن علم الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، بالمشافهة. العلم الدين ليس مجرد في الأنترنت، في الكتب، في التلفزة. كثير ضلوا مجرد النظر في التلفزة أو في الكتب لوحدهم. إذن علم الدين لا يؤخذ إلا بالتلقي من أهل الثقة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن سيرين، هذا معروف من الأولياء كي يفسر المنام، قال: إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينك. إن علم الدين يؤخذ من الثقات، من أهل الثقة والمعرفة. إذن اليوم نتكلم إن شاء الله، بعد ما تكلمنا عن أمور الآخرة ورأينا أنه الإنسان عليه أن يحفظ إسلامه، وأنه أحقر حالة هي حالة الكفر، والرسول قال الحديث: إن فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. يعني ما يسوقه الحشرة هذه تسوقه من القذر خير عند الله من الكافر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أنه أسوأ الحالات هي حالة الكفر، وجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذا مات بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام. أما بعض الكفار ماتوا ولم تبلغهم دعوة الإسلام، ما سمعوش بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هؤلاء لا يخلدون في النار. اللي مات ولم تبلغه دعوة الإسلام، إذن هذا لا يخلد في النار. لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معناه أن مسمع في دعوة الإسلام لا يعذب. أما الذي سمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله بلغة يفهمها ومات ولم يسلم استحق عذاب الله المؤبد في النار. إذن الإنسان يحاسب بثلاث شروط وردت في القرآن والحديث. ما هي ثلاث شروط؟ بالغ، عاقل، سمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. بالغ، عاقل، سمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الذي يسأل. إذا نقص واحد من الشروط، مثال مات قبل البلوغ، أو كان مجنونا طول حياته قبل البلوغ وما بعد، أو مات ولم يسمع بدعوة الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أصل الدعوة، كان عاش في غابة أو غيرها، لا يعذب. هذا يبيننا عدة مرات، بينا الطفل الصغير لا يجوز، لا يجوز تقول له ربي يحرقك بالنار وكذا وكذا وكذا، لأن الطفل الصغير مرفوع عنه قلم السيئات، مع أنه فرض عليك تعلمه حرام السرقة، حرام كذا، حرام كذا، واجب الصلاة من 7 سنين إذا ميز، لكن لا يجوز تقول له ولو للتخويف، بعض الناس في خوف يقول قاب شي حرقك ربي في النار ولا كذا، هذا مخالفة للشريعة، لأن الشريعة جاءت بأن الذي لم يبلغ ذكر أو أنثى مرفوع عنه القلم. إذا بلغ برؤية المني أو دم الحيض المرأة صار واجب عليه أداء كل الفرائض واجتناب كل المحرمات. وفرض على الأبوين قلنا تعليم الطفل من 7 سنين، هو ليس فرض عليه الصلاة 7 سنين، لكن فرض على من يعلمه ويأمره، الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، واحد منهم، أو يأخذانه إلى من يعلمه هذا الطفل العقيدة الإسلامية التي ذكرناها عدة مرات، الله واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء، الإسلام دين الأنبياء من آدم إلى محمد، عقيدتهم أن الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان، لا يسكن سماء ولا أرضا، لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان، يعلمه حتى أن الخير والشر كلاهما بتقدير الله، أن إبليس خلقه الله حتى يكبر على العقيدة الحقة، هذا فرض من الفروض، فرض مؤكد. ويدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. مهم كذلك يعودوا بقصص الأنبياء والصالحين كما قصة مريم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، حتى يولي يحب الصالحين يتعلق بهم، عود يتعلق ناس متاع يعني أشياء فارغة كما نقوله نحن. وخصوصا الأنبياء يعني يولي يحب نبي محمد، يعني هذا يجيب التعليم، يعني فكثرة ما تحكي له كذا فيصير يتعلق. يعني تشوف أشياء واقعية سبحان الله، بلاد صغار تلقاهم دائما يذكرون النبي وكذا وكذا، حتى من الأولاد الصغار منهم أن يرى النبي في المنام، من الصغار علموه محبة النبي. عليه الصلاة والسلام. مش دركة يعني الآن تلقى ناس ولادهم حافظ فريق الكورة حافظه، تقول له أم النبي ما اسمها؟ لا يعرف. آمنة بنت وهب. إذن وأنه طبع كل الأنبياء يعلموا جاءوا بدين الإسلام، يحب عيسى موسى دينهم الإسلام، آدم أبو البشر أول الأنبياء إلى آخره، محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء أجمل أحسن الناس خلقا وخلقا، خلقا وخلقا، لا يكذبون، لا يفعلون الكبائر، لا يفعلون الخسائس والدناء، يعني ما يدل على الخسة والدناء، ومحفوظين من الكفر قبل النبوة وبعدها، لا تأتيهم الأمراض المنفرة كخروج الدود، معصومين من ذلك الأنبياء. إذن هذا كل فرض يعلم للطفل هذه العقيدة، وبعد ذلك طهارة والصلاة، طهارة والصلاة، ويأمره بجد، وهذا يحصل فيه بركة. عندما إنسان يطيع الله فيه بركة. مثال، نعطيه مثال. أولا القرآن، الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني حتى في العصر هذا يعلم الطفل أنه إذا إنسان سب الله وسب الدين يتشهد، حتى يسمع، قد يسمع واحد من عائلته، بعض الأطفال الصغار ما شاء الله تعلموا ينصح الكبار، بعض الناس جاءوا تعلموا أطفال صغار عنا في المدرسة، ولو نصحوا أمهم تصلي وكذا، تعلموا هنا ونصحوا اللي هي في، يعني في العادة الأم تعلم، هم أطفال الصغار جاءوا تعلموا لهنا عن المدرسة السبت والأحد، صاروا يعني دفعوا أمهم حتى تصلي. يعني سبحان الله، الطفل يعلم، قلنا حتى إذا إنسان سب الدين سب الإسلام قال الكفر يتشهد، ما يكفيش يقول استغفر الله، إن الطفل قد يحضر، يعني ثم أولادي يعني ما شاء الله أذكياء يفهم بسرعة، يسمع ناس واحد تعرفش عمه ولا كذا من عائلته سب الدين ولا كذا يقول له تشهد، الطفل الصغير يشد صحيح، يعني ما يتعلم الدين ما يلعبش، يقول له لا هذا هيك هيك، يتعود يولي ما عندوش الخوف، يقول الحق وعنده جرأة في قول الحق. إذا قلنا بركة هذا يجيب بركة للبيت. تعطينا مثال، واحد كان يشتغل في الاكتساب المال، وكان أخوه شاد المسجد يتعبد، مشى هذا الذي يشتغل يشكي للنبي، قال له أنا نشتغل أخويا ديما يتعبد وكذا، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مش مثل يقولوا جهال، قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلك ترزق به، بركة خوك يتعبد عبادة صحيحة، مش لك الناس اللي غير لابسين السنة وجاهل بالدين لا هذا عبادة صحيحة، قال لعلك ترزق به، ربي يجعلك البركة في الرزق بسبب خوك اللي يتعبد، هيك قال الرسول عليه الصلاة والسلام. جهال تو يقول كاه هذا كما يسواش من عاش نوه كذا وكذا، طبعا ليذم الذي يشتم فعل الصلاة والأكثر من عبادات، يقول هذا تضيع وقت، كفر هذا بالطبع. إذا إنسان يكثر العبادات هذا لا يلامه. طبعا الإسلام يقول إذا عنده زوجة ونفقة فرض عليه يأتي بالنفقة، لا لا يجوز يهمل النفقة. لكن القاعدة هي كما في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى ما هي؟ تؤدي كل الواجبات وتنام كل المحرمات. الدنيا وما فيها ملك لله، الدنيا وما فيها ملك لله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يسخر لك الأسباب ويمنع عنك. الله يبسط ويقدر، يبسط يعني يوسع الرزق، ويقدر يعني يأتي بالقليل، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.